قضبان الحديد، كلمات مشعل الضويلي. يومك معي كل البلاد تضحك وقلبي بك سعيد، الليل واقضي بالرقاد والصبح في خدي يزيد. يومك معي كل البلاد تضحك وقلبي بك سعيد، الليل واقضي بالرقاد والصبح في خدي يزيد. من غبت والوقت بعناد ياخذ من ايامي رصيد، خمسه من اعوامك وكاد من خلف قضبان الحديد. من غبت والوقت بعناد ياخذ من ايامي رصيد، خمسه من اعوامك وكاد من خلف قضبان الحديد. مسجون والحسن الأكيد، وأنا مع أطفال المهاد في سجني لو ما فيه قيد، تحت أمر رحمن العباد مسجون والحزن الأكيد. وأنا مع أطفال المهاد في سجني لو ما فيه قيد. يومك معي كل البلاد تضحك وقلبي بك سعيد، الليل واقضي بالرقاد والصبح في خدي يزيد. ما هو عشان النبعاد لكن عشان انك بعيد، الليل واقضي بسهاد والصبح سهرانا وعيد. ما هو عشان النبعاد لكن عشان انك بعيد، الليل واقضيه بسهاد والصبح سهرانا وعيد. ايامنا حب وداد ومشاعر وحب وقصيد، من جيتنا والنور عاد والصبح عواد من جديد. في غيبتك كنت بحداد، في رجعتك للبيت عيين.